الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هذه هي الآيات الخمس التي تلوتها الليلة الفائتة، وهي الآية 74 والخامسة والسبعون والسادسة والسبعون والسابعة والسبعون والثامنة والسبعون من سورة التوبة. وقد تكلمت في الليلتين الماضيتين على الجمل الأربع من الآية الأولى: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا. تحدثت عن هذه الجمل الأربع في الليلتين الفائتتين، وشرعت الليلة الفائتة في تفسير قوله عز وجل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذه جملة. يليها جملة تزييلية تدعو جميع عباد الله، منافقين وغير منافقين، ممن لم يكونوا على الجادة المستقيمة، أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وطبعا يدخل فيهم المنافقون دخولا أوليا، لأن الكلام سيق من أجلهم والحديث فيهم، فقال: إن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقوله عز وجل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هو في الواقع نوع من التعنيف القوي والتأنيب ولي الرأس القوية اللي ما تنصح كأنها رؤوس الشياطين، كأنه يقول لهم: ماذا تنقمون من محمد؟ لماذا تحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تبغضونه ولا تتبعون سبيله المستقيم؟ هل وجدتم أو اطلعتم فيه على علة أو عيب يدعوكم إلى الموقف الذي أنتم فيه من معاداة الله ورسوله؟ هل وقفتم في محمد على عيب يكون سببا تنقمون عليه هذا العيب فلا تتبعونه بل تحاربونه وتعادونه وتبغضون أولياءه؟ هل وجدتم فيه عيبان؟ إن كان في محمد شيء تنقم منه عليه، فهو أنه سبب لغناكم في الدنيا وسبب لعزكم في الدنيا لو اتبعتموه. هذا الأسلوب البلاغي، يعني علماء البلاغة وضعوا بابا من أبواب البلاغة سموه تأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني اللي يسمع الكلام في أول يحسب أنه فيه ذم، ولكنه سيق لتأكيد المدح في الممدوح صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام. يقول: وما نقموا يعني إيش اللي قلوبهم طوت عليه من الشر على محمد أو على كتاب الله عز وجل أو على عباده الصالحين؟ إيش النقمة اللي ينقمونها علينا؟ ولما واحد قال لما جاء للنبي وقالوا له يا نبي الله منع ابن جميل الزكاة، ابن جميل واحد من المنافقين منع الزكاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. إن كان عندنا شيء ينقم علينا إن الله جعلنا سبب لغنى، الله أغناه ووسع عليه، فكان المفروض ما دام الله أغناه ووسع عليه أن يسارع إلى طاعة الله وشكر نعمة الله عليه. فيقول وما نقموا يعني عن من محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا ما هو بعيب، ده هذا ما هو بعيب، ده هذا مدح المدح، هذا تأكيد المدح تأكيدا قويا، كأن يقول ابحثوا في قلوبكم وراجعوا أنفسكم وحاولوا بكل ما تطيقون أن تبحثوا عن علة في محمد، فمهما بحثتم ومهما أتلفتم أنفسكم ومهما تكلفتم فلن تجدوا شيئا تقفون فيه يعيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا بالنسبة للناس ولا بالنسبة لكم. وكان المفروض بالنسبة لكم أن تفرحوا بمحمد، وكان المفروض على جميع عرب الجزيرة العربية أن يفرحوا بمحمد، لأن محمد شرف للعرب وشرف للعجم، ولكنه كونه شرف أكبر. وذلك الرب عز وجل يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني القرآن العظيم شرف لمحمد وشرف للعرب لأنه جاء بلسانهم وينقل إلى العالم عن طريقهم، ونوره يتلألأ في مشارق الأرض ومغاربها باللسان العربي في الأصل الذي نزل به القرآن. وهذا شبيه بقوله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الأخدود، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم وما عابوا عليهم، وما نقموا منهم يعني وما عابوا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهل الإيمان بالله العزيز الحميد يكون سببا لأن يتغير صدرك على من دعاك إلى الله العزيز الحميد، إلى من يؤمن بالله العزيز الحميد؟ إذا آمن بالله المفروض تفرح به، لأنه هو اللي يمشي على الصراط المستقيم وهو اللي يدل من حوله إلى جنات النعيم. فلا مغانك وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. والعرب يستعملون هذا الأسلوب كما قلت لكم لتأكيد المدح، يعني هو يريد يمدح محمد عليه الصلاة والسلام فيأتي بأسلوب زيادة في تأكيد المدح، لكن اللي ما يعرف بالحيل أول ما يسمع يحسب النزام، اللي ما يعرف بالحيل يحسب النزام. والعرب لما تسمع يقول ولا عيب فيهم، واحد عربي يقول يتباهى ويتباهى على قبيلة وجماعته، ولا عيب فيهم، ولا عيب فيهم يعني في قبيلة وجماعة رجاله وأنصاره، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني سيوفهم مكسرة الحد حدها، ما صار حد حديد بالحيل بسبب كسرة ما ضربوا به هام الرجال من أعدائهم، كأن سيوفهم تكسرت، كأن سيوفهم التوت حديدتها الرهيفة التي تقطع، كأن وتخشنت وصارت ما تقطع وش العد بسبب كسرة ما ضربوا به من هام الرجال. فهذا عيب، ده يقول إن كان فيهم عيب هذا هو العيب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني يقارعون الرجال والأبطال، لذلك تكسرت سيوفهم وتهشم السن الحديد فيها، الحديد فيها. فيقول ولا عيب فيهم غير أن سيوف هذا أسلوب عربي تأكيد المدح بما يشبه الذم. فيقول الرب عز وجل يلفت انتباه العالم أي عيب في محمد؟ ماذا نقمتم من محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ هو دعاكم لسعادتكم وهو السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لغناكم والتوسعة عليكم. هذا صحيح. وش الجزيرة العربية وش كان فيها قبل مجيء محمد من جهة الفقر؟ ما في العالم كله كان أفقر من جزيرة العرب من جهة الفقر. ما كان له فيها بتروس ولا كان فيها حال ولم يه عذبة لا في الأرض ولا فوق الأرض. يعني كانوا أقل الناس مالا وأضيق الناس عيشا. وكانت عيشتهم إما يروحون لليمن في الصيف في الشتاء ويروحون للشام في الصيف. تجارتهم تجارة المحلية ما في، والأسواق تجمع الأموال علشان يرسلوا بها أمناء عندهم في طريق على طريق المضاربة. يمشوا يجر الرجل الكبير أو الكبير من التجار يعلن بأنه مسافر إلى اليمن، فيجتمع كل التجار ويجتمعون ويجمعون أموال البلد، أموال مكة أموال مدينة أموال غيرها، يجمعون الأموال ويعطونها للتاجر. يعرف أن فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا عين أو نقد. فإذا وصل إلى الشام في رحلة الصيف أو إلى اليمن في رحلة الشتاء كما قال عز وجل رحلة الشتاء والصيف، إذا راحوا في الرحلتين وباعوا واشتروا وتربحوا جاءوا ووزع الأرباح على أصحابها، رد رؤوس الأموال لأهلها، وزع الأرباح كل واحد على قدر أرباح اللحين. يعني كان ما عندهم شيء. ودعا إبراهيم ربه عز وجل قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله دعوة إبراهيم فبدأ الخير يدب بقليل قليل قليل، لكنه لم يفئ ولم يستفض ولم يملأ الجزيرة العربية كلها إلا في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، لما بعث الله عليه وسلم وأفاء الله على عبادة كل الدنيا ترسلهم ويأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان وصاروا أنعم الناس وأغنى الناس وتشرئب أعناق الأمم إلى بلادهم وكم من أهل أرياف الدنيا وأمصار الدنيا وأنهار الدنيا ومزارع الدنيا يتمنون أن يعيشوا في هذه البلاد على أي طريق يكون يعني صارت كأنها من جنان الدنيا من الإسلام. قبل الإسلام ليسوا بشه، ولما أرسل الرسول إلى كسرى لما راح جيش سعد إلى كسرى وأرسل الرسول إلى كسرى قال تعال أنتوا جبكم عندنا، إحنا عارفين أنكم جاي من الجوع. يقول لهم كسرى إحنا عارفين ما جيتوا عندنا إلا أنكم جوعانين، فتعالوا وبنفرض لكم مال ونعطيكم أموال وارجعوا بس وخلوا أنفسكم، أنتم ما تريدون إلا الدنيا بنعطيكم. فيقول له أنت ما فهمتنا ولا عرفتنا، صحيح كنا مثل ما بتقول نأكل العلها بعض القراد نأكله نقيه من الجمال ونأكله ونأكل أوراق الأشجار ونرعى أحيانا كما ترعى المواشي حتى كان واحد منهم اذا يعني تغوط كانها بعير ولا ولا ولا ولا, ولا بقره. فمن الله علينا وارسل الينا رسولا منا نعرف نسبه وحسبه، فدعانا الى الله فاستجبنا له فاعزنا الله، فاحنا جينا عشان ندعوك الى هذا العز. ولم يمض طويل حتى سيقت كل ما في ايوان كسرى من الذهب والجواهر والمعادن والفرش والطنافس إلى مدينة النبي محمد. إلى ما قلت لك هو مهاجر فيما يؤثر إنه لحقوا سراقة ابن مالك ابن جحشم عشان يأخذ الدية اللي جعلتها قريش للي يأتي بمحمد أو أبكر حيا أو ميتا، له 100 ناقة ما تلقى خليه تاجر من كبار التجار. ويجي سراقة بن مالك يلحق النبي عليه السلام، وأبو بكر على بعيره يلتفت خايف على النبي، والنبي ثابت متجه إلى المدينة يتلو كتاب الله لا يلتفت إلى هذا الفارس المغوار المقبل. فلما أقبل على النبي وصار قريب منه غاصت قوائم فرسه في الأرض، فنزل وطلع الأزلام استقسم بها نعصي نمسك محمد ولا نخليه، يقول فخرج الذي أكره، يعني لا تؤذي محمدا، الأصنام حق الأزلام حق الأقداح اللي بيستقطع بها على عادة المشركين، فقل فعصيت الأزلام ولحقته، فغاصت الفرس مرة ثانية وخرج لها غبار إلى عنان السماء، فنزلت واستقسمت فخرج الذي أكره، فناديت عرفت أنه منصور لا محال، قلت الأمان يا محمد. يقولون أن النبي التفت إليه لأول مرة وعرفوا لأنه كان من كبار العرب، وطبعا اللي جاء بعد سنتين، بعد سنتين جاء الشيطان في صورته لكفار قريش وهم جايين يحاربوا النبي في بدر، هو سراقة ابن مالك ابن جعشم، ما لقى الشيطان واحد يتصور فيه عشان يغر به المشركين مثل ما لقى سراقة بن جعشم، فلقى جاءهم في صورة سراقة بن جعشم أدلوا قال أنا جار لكم، أنا جار لكم يا أهل مكة قاتلوا محمدا، الإبليس يقول لهم الشيطان يقول لهم فإني جار لكم، كل أنا وقبلتي إلا على ساحل البحر الأحمر من بدر وحلها وجنوب كلها قبلت معكم، لا تخافوا أبدا إحنا معكم. فلما ترأت الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم. يقول الناس سراقة رحمة راح سراقة ما لقوه الشيطان وهرب الشيطان. فهذا سراقة يقول كأن اللي يقول له يؤثر النبي قال له كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. كسرى أنو شروان؟ قال كسرى أنو شروان، يعني ملك الفرس تبيجينا الغنائم منه وتبي تملأ جزيرة العرب من خيرات فارس الروم وغيرها كلها تجينا، كأني بك. بعدها يروح سعد بن أبي وقاص ويفتح المدائن، يفتح مدائن كسرى ويحتلون الإيوان حقه ويرسلون فرشه وتاجه وأمواله وتنافسه، وترسل إلى عمر ويقعد عمر ينظر إليها، مع أن سعد لما دخل الإيوان صار يبكي لما شاف النعمة اللي فيها كسرى وضيعها لم يشكر الله عليها حتى ضاعت منه، صار يبكي يقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخر، أورثها المسلمون ورثها المسلمون. فيأتي ويقول أن عمر نادى قال أين سراقة بن مالك بن جعشم، فجيء به فألبسه السوارين عشان يشوف الناس، علشان يشوف الناس تصديق محمد صلى الله عليه وسلم بعد كذا سنة من وفاته، حوالي 18 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو 14 أو 15 سنة من وفاة رسول الله صلى من من من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. وطبعا أنا قلت في وقت قريب عند تفسير قوله تبارك وتعالى ولو أن يحفظ ثمن اللي قبل هذا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لاحظ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، عطف رسوله على الله بالواو، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما فيه الرسول هنا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما الرسول إنا إلى الله، ما فيه الرسول هنا، إنا إلى الله راغبون. اثنين اللي هو الإيتاء، عطف الرسول على الرب بالواو، على الله بالواو، وأما في الحسبي قال حسبنا الله ما فيها أحد غير الله، لا رسول ولا ملك من السماوات ولا أحد من الأرض، بل هو حسب عباده جميعا، خلقهم جميعا وهو ربهم جميعا وهو المهيمن عليهم جميعا. ولذلك اللي يقول حسبنا الله ينجح ويفلح ويسعد. ولذلك أسرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه. أوردنا ذلك في تفسير آخر آية من هذه السورة المباركة، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، لما رأى يلقونه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فكفاه الله شرهم. وأهل ويوم أحد عندما حصلت الجراحة والمعركة وانهزم المسلمون أصابتهم جراح وقتل واستشهد 70 شهيدا رضي الله عنهم، فلما رجع الرسول مع الجراحة والإصابات والبلايا والمصيبة اللي أصابت المسلمين، بمجرد ما وصل أمر من كان معه في غزوة أحد يخرج معه يتابع المشركين. وتقول لما وصل لما في الحال، وهذه كانت سياسة من أعلى السياسات، سياسة نبوية طبعا، سياسة نبوية، وليها مرشد رب السماوات والأرض واللي يوحي لنبيه ويعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن سياسة للدنيا والآخرة وأسعد سياسة للناس في الدنيا والآخرة وأحظى سياسة في العاجات والآجلة. فلما قاموا على طول مشوا مجروحين، اللي رابط يده اللي رابط رجله اللي رابط كذا، كل واحد بارس يبه ماشي أروحه ماشي، متجهين وراء المشركين. المشركين وصلوا إلى مسافة، وصلوا إلى وادي الصفرة، والمسلمين نزلوا في حمراء الأسد عسكروا فيها، اللي حضروا أحد ما حضر غيرهم. ولما وصلوا فيهم جراح كانت سياسة، ليه؟ لأن المشركين بعد ما مشوا فكروا قالوا كيف إحنا نخلي محمد حي ونجي ما دمنا قتلنا العدد العديد من أصحابه، ليش ما كملنا عليه هو؟ يلا نرجع مرة ثانية ونخلص على الباقي. هم الآن مصابين ببلاياهم اللي هم فيها من من موتاهم وجرحاهم، خلينا نرجع نخلص عليهم. ووسوس لهم الشيطان واجتمعوا، وعلى رأسهم أبي سفيان، فمر على النبي معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، كل خزاعة كانوا يحبون النبي محمد، المسلمين منهم يحبون النبي للإسلام، والكفار منهم يحبون النبي حبا طبيعيا. وتعرفون ان فتح مكة ما تم الا بسبب لانه لما عاقد صلح قريش في صلح الحديبيه قال من دخل في عهد محمد ودي دخل فيه، ومن دخل في عهد قريش ودي دخل فيه، فدخلت خزاعة في عهد النبي محمد وصاروا كانه هو نبي بيت واحد، والمسلمين مؤمنهم وكافر. فلما مر معبد بن معبد الخزاعي على النبي وهو في حمراء الاسد على بعده 18 كيلو من المدينه، على بعده 18 كيلو من المدينه، وعسكروا فيها، والكفار وصلوا الى وادي الصفرة، فمر معبد ابن ابي عروة بن مسعود الثقفي على ابي سفيان، وقال الخبر ان محمد اتجه وراكم برجال ما حضروا المعركة يتلمظون عليكم تلمظ. قال له ابو سفيان روح رجعوا عنا ولك منا كذا وكذا وكذا وكذا من المال. فجاء جاء هذا الرجل الى المسلمين وقال ما وراء؟ قال وراي اهل مكة يتلمظون عليكم تلمظا، والان راجعين لاستئصال شأفتكم. اهل مكة الان تأسفوا انهم تراحوا خلوكم، راحوا خلوكم الآن متحزنين يرجعون لكم الآن، راجعين في الطريق الآن بقضهم وقضاء للقضاء عليكم واستئصال شأفتكم من الأرض. فلما سمعها النبي والمؤمن ماذا قال؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا ربنا، احنا ما لنا غيره، هو يدافع عنا ويحفظنا ويصلنا. وكانت هذه كلمة المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل. شوية وجاي معبد ابن أبي معبد الخزاعي يمر على النبي محمد وهو جالس في حمراء الأسد مع الجماعة، قال يا محمد والله عز علينا المصاب اللي جاكم في أحد، هو كافر، عز علينا ما أصابكم في أصحاب ما مصابكم في أحد، وكان ودينا إن الله خلص من نجاكم، يقول كذا هو مشرك، يقول كذا هو مشرك، ما مش تكلفني بها عمله. قال له خذل عنا، يعني خذل المشركين عنا. فقام ركب معبد ابن بعيره وانطلق على أسرع ما يمكن من السرعة. ناظر الموقفين، موقف جماعة حسبنا الله ونعم الوكيل، كأنهم جبال راسيات في أماكنها، ما هزهم كلام الناس. وماذا قال؟ لما راح معبد عندما اقترب من من من من من محل أبي سفيان وجيش المشركين، خلع جميع ثيابه مثل ما ولدته أمه. هذا يسمون العرب، يسمون العرب في الجاهلية النذير العريان. والنبي عليه الصلاة وصف نفسه لقومه يقول وأنا النذير العريان. والعادة إن النذير العريان يكون أصدق نذير يبلغ قومه. إذا جاهم بخبره عريان مثل ما ودته أمه، يعني يقولوا خلاص هذا ما وراه شك، اللي يقوله صحيح، ما دام تجرد بهذا يسمى نذير عريان، خلاص هذا كلامه مثل الشمس. تجرد معبد من ثيابه وأقبل عليه. لما شاف أجراه أبو سفيان ذهل، قال ما وراءك يا معبد؟ قال وراي الموت الأحمر اللي جاي يركض وراكم الآن. وش اللي وراك؟ قال وراي محمد وجيشه. ملأ الأرض، ملأ السهل والوادي، ما فيه مكان لجيش محمد. قد جاءوا بقضهم وقضي، خصوصا اللي ما حضروا معركة أحد، اللي ما حضروا معركة أحد وفاتهم هذا الجم، الآن يلتمسونكم. فكاد ينخلع قلب أبو سفيان والذين معه، ما واحد صار يشوف الثاني. انطلقوا إلى مكة مهرولين لا يلفون على شيء. فأنزل الله يستبشر بعد قضية أحد، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني في أحد، يعني في أحد، من بعد ما أصابهم القرح، للذين آمنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، نحن ما هو عروة، ما هو عروة بن مسعود، نعيم بن مسعود سبق الإنسان بعروة، هو نعيم ما هو عروة. الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود الأشجعي، ما هو الثقفي، نعيم بن مسعود الأشجعي. الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود، إن الناس يعني أبو سفيان والذين معه قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمعوا شو يقول، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سجلها إلى يوم القيامة. فلما يقول حسبنا الله، ما يجوز تقول حسبي الله وفلان. لو قال واحد حسبي الله وفلان هذا مشرك، بس الشرك أصغر، لا يخرج من الملة، ولكنه أكبر من الزنا والقتل والسرقة، أكبر من شرب الخمر، مثل ما يحلب بغير الله. لو قال حلب بالنبي أو بولي أو بأبائه أو بولده وطنه، هذا أكبر من الزنا والسرقة، هذا شرك، بس شرك أصغر لا يخرج من الملة. لكن لو مات صاحبه من غير توبة لا بد أن يدخل نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء شرك أكبر ولا شرك أصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في الآية الأولى من سورة النساء فيها من سورة، وفي الآية الثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا يجوز الواحد يقول حسبي الله وفلان، لكن لما تقول أنا الله أعطاك وأنا أعطيتك، آتاك الله وفلان من الخير الكثير، آتاك الله ورسوله خير، يجوز، لأن الإيتاء يضاف إلى الله حقيقة ويضاف إلى العبد حقيقة. العبد والله يؤتي، العبد يؤتي والله يؤتي، فيجوز العطف بالواو. ولذلك قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله، لا تكون الرغبة إلا إلى الله وحده، والرجاء لا يكون إلا في الله وحده، والإخبات لا يكون إلا لله وحده، والضراعة لا تكون إلا لله وحده، والذلة التامة لا تكون إلا لله وحده، وخوف السر لا يكون إلا من الله، هذا كله لله وحده. فمن أتى شيئا منها فقد صرف نوعا من العبادة لغير الله يكون مشركا بالله عز وجل. ومن أشرك بالله فقد أنه يقول عيسى عليه السلام لقومه إلا عبدوه واتخذوه إلهًا بعد رفعه لما وقال المسيح يا مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهنا يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. فأضاف الغنى لله وهو السبب وهو الأول، والرسول سبب من الله عز وجل. وما نقل أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا خلاص انتهى. يعني يقول له أنت رأيت عفو محمد، ما يقدرون يقولون عفو عيب، ما يقدر واحد منهم في أي شيء، في أخلاقه، في سلوكه، في سمته، في طبعه، في كماله، في شكره، في ألاء، ما مر على وجه الأرض أطهر ولا أطيب ولا أكمل ولا أجل من محمد صلى الله عليه وسلم. ما مشى على ظهر الأرض، ما عرفت الأرض ماشيا بالليل أو بالنهار، يمشي نهارا أو يسري ليلا، أفضل من محمد صلوات الله وسلامه عليه. يليه أولو العزم من المرسلين، ثم بقية المرسلين، ثم الأنبياء، ثم أبو بكر. هو أعلى أصحاب الأنبياء درجة، ويليه عمر بن الخطاب، هو أعلى أصحاب الأنبياء درجة بعد علي، بعد أبي بكر. يليه عثمان بن عفان ذو النورين، زوج ابنتي حبيب الله ورسوله، اللي لما ماتت الأولى زوجه الثانية، ولما مات الثانية في يؤثر لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناكها. وقلت لكم ان النبي بر عليه السلام دخل مشى من اصحابه كأنه انقطع عنهم ودخل بستان، والبستان له باب، دخل النبي كأنه اغرق الباب وجالس على حافة البير، فقال بعض الصحابة ابو هريرة انا ابحث عنه، طلقوا الصحابة يدورون النبي محمد في اي وجه يخافون عليه، فيقول انا كنت اول من وصل، فعملت مثل الثعلب، دخلت من تحت الساقي مثل ساعة حفاد، ودخلت فلقيته جالس على البير، فخرجت وقفت أقف على البير، أفتح الباب وأقف، لا يدخل أحد إلا إذا أذنت له. فكان أول من قدم يسأل عن رسول أبو بكر يتبع الأثر. فقلت قال يعني قلت إن الرسول هنا، لكن لا تدخل حتى أستأذن لك. فدخل الصحابي اللي عمل نفسه بواب للرسول وقال له أبو بكر بالباب يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. يقول وقفت قد دخل أبو بكر وإذا عمر يلي في المنزلة، فقلت لا تدخل حتى آذن لك، أنا بواب النبي ما واحد يتحكم فيه كبير ولا صغير، فصلي لا حتى أسف. فدخل وقال إذن له وبشره بالجنة، فدخل فرح أبو بكر وفرح عمر بهذه البشارة العظيمة. فشوية وجاي عثمان أول والثالث، قال إذن له وبشره بالجنة، دخله فقال له إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، إذن له هذا صحيح، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما خرج له وقال يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، فتح أشرق وجهه صار كأنه قمر وقال الحمد لله والله المستعان، يعني أنا أثني على الله على هذه النعمة وكونه بشرني برسول الجنة واستعين الله في البلوى لتبجيني والله المستعان. وقتله أعداء الله المتدينون على غير بصيرة من إخوان اليهود، إخوان القردة والخنازير، أتباع عبد الله ابن سبأ وأتباعه الذين جاءوا معه من مصر والذين جاءوا إليه من العراق، وحاصروا الشهيد وقتل وهو يتلو كتاب الله، كما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير رضي الله عنه. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن هذه الجملة الختامية التذييلية، التذييلية هذا أسلوب القرآن بشارة ونذارة، بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقلت لكم ان في الحديث اللي قريته اللي في البخاري عن عبد الله بن عمرو اللي لقاه في الكتاب اللي على صدر دانيال في تستر يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يبشر من اطاعه بالجنه وكريم ثوابها وينذر من عصاه بالنار. انا قلت مرات ان كلمه بشاره اذا جت لحلها ما معها نذاره، يعني لو قال بشير ونذير يكون البشاره بالخير والنذاره في الشر، يكون البذارة وعد بالخير، البشارة وعد بالخير، والنذارة وتوعد على بالشر. لكن لو جات البشارة الحل هي ما معها نذارة. اللغة العربية تقول الخبر العظيم، البشارة هي الخبر العظيم الذي يظهر أثره على البشرة. إن كان خبر خير تبدل ينبسط الإنسان ويفرح بالخبر السر اللي جاء، فتنطلق أسارير الوجه، تنطلق أسارير. وقلت أكثر من مرة لو معك مقاس وحطيته على الوجه عندما تأتيك البشارة اللي تفرح قلبك وتوسح صدرك لو قست الوجه تلاقي أعرض شوية من حاله قبل ما تجيك البشارة. ولكن لو كانت بشارة بسوء يظهر أثرها على البشرة فتتجعد الأسارير وتنكمش وتظهر البشرة في انكماش، تصير الوجه أكثر من وجهه قبل ما تجيه النذارة أو البشارة بالشر. ولذلك منها قول وبشرهم بعذاب أليم. بعض المفسرين يقول هذه استعارة تهكمية، هذه اللغة العربية، هذه اللغة العربية البشارة هو الخبر الخبر الذي يظهر أثره على البشرة. فيه ناس يسمعون 100 خبر ولا يتأثرون لأن ما تهمه، يجيه كلام ما يهمه، تسمع نشرة الأخبار أنا ما أسمع قلب ريق وخالب هواها روسيا بهواها، الشر الذي قالوا كسوف نبدأ ننتظر ونشوف الشر على إخواننا المسلمين هنا، قالوا كسوف نبدأ ننتظر ونتأثر، قالوا فلان ما تنزعل عليه شوية ونتأثر، فلان حصل لهم انتصار المسلمين نفرح ونتأثر. يعني ما كل خبر تجيبه الأخبار إحنا نهائيهم منه ولا نعبأ به، يعني كثير من الأخبار هي تكون نصف ساعة نشرة الأخبار، يمكن يجي فيها خبر واحد اللي نهتم به الأخبار بقى ما همتنا ولا جتنا ولا قامت عندنا ولا قعدت، ما نعبأ بها. فكلمة بشارة في اللغة العربية اسم للخبر العظيم الذي يؤثر على البشرة، سواء كان خبر خير فيؤثر على البشرة انطلاقا للأسارير وفرحا، وإن كان خبر شر يؤثر على البشرة انكماشا للتجاعيد، تجاعيد الوجه تنكمش وكأن الوجه يضيق كما يضيق القلب بسبب هذه البشارة، يظهر أثره على البشرة. لكن إذا قال بشير ونذير تصير البشارة بالخبر الخير والنذارة بخبر الشر، هذا اصطلاح عربي واستعمال عربي. فيقول هنا في صفات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث رجالا مثل ما بعث معاذ وأبو موسى إلى اليمن يقول بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. هذه كان ذأب النبي محمد، إذا أرسل الرسول إلى جهة بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وقالوا في حديث معاذ وأبي موسى الأشعري بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلف. هذا ينبغي أن يكون ديدا لكل داعي إلى الله. أنت لما تجي تقرأ آيات القرآن غالبا إذا جاء وعيد يجي بعد وعد، أو إذا جاء وعد يجي بعد وعيد. الوعيد للذين يركبون رؤوسهم وينقادون للشيطان يجيهم الوعيد، واللي قلوبهم صالحة لأن يغرس فيها غراس الخير والبر والإيمان والهدى والتقى والعفاف يجيها البشارة. اسمع آيات كثيرة حتى عند القصاص، لما يذكر كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه، اسمع قصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدب، قصاص وبعدين يقول عفو. يقول لك ليك القصاص، ليك القصاص، وأن تعفو خير لكم، أن تعفو أقرب للتقوى، العفو خير. يعني لو أن واحد قتل واحد متعمد وجب عليه القصاص وجايبينه عشان ينفذوا فيه القصاص حكم الشرع تنفيذ القصاص وأمر ولي أمر المسلمين بتنفيذ القصاص وجاء واحد من أولاء الميت وقال أنا أعتقك لله، الله يعتق هذا اللي اعتقه من النار، يخلصه الرب من النار كما خلصه وإن كانك أصله جانيا وإن كان في الأصل جانيا، هو له الحق في الأخذ، أخذ القصاص. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وكل ما يذكر العدل أحيا يذكر الفضل معه والعفو معه. وهنا بعد ما ذكر هذا الجمل التي ذكرتها، يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ولا عيب في محمد وما نقموا إلا أغناهم الله ورسوله فضله، يفتح الباب لقلوبهم تستعد للقبول، ما يغلق الباب، ما يغلق الباب في وجهه. قلت لك الرجل اللي قتل 99 وراح يسأل وقال له واحد جاهل مالك توبة وقتل وكمل 100، فلما راح لواحد عالم قال له لي توبة، أنا قال أنا قتلت 100 هل لي توبة؟ قال لك توبة وتوبة. الله سبحانه يقول يعني من تقرب إلي شفرا، من تقرب إلي شفرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقرب إلي تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هل أرحم الراحمين؟ يقول النبي في الحديث اللي رواه البخاري في الصحيح، الله يفرح بتوبة العبد كإنسان يعني في الله مثل الأعلى، لا يشبه شيء ولا مثل بشيء. رجل له ناقة عليها طعامه يسير بها في البر في يوم حر قاس شديد الحرارة، فتعب فنام، فقام فلم يجد راحلته، وهو في حر شديد وشبه موت أكيد، فلما لم يجد الناقة بدأ يبحث عنها شرق وغرب ما وجدتها، فقال خليني أرجع إلى مكان الذي كنت وأموت فيه، ما عنده إلا الموت، لا ماء ولا شراب ولا طعام ولا أي شيء. فلما جاء إلى محله وحط راسه ونم شوية غطس، قام لقى الناقة بركة جنبه عليها الطعام والشراب، فكان من شدة فرحه أخطأ يقول يا رب أنت عبدي وأنا ربك، يشكر رب يقول أنت عبدي، يقول للرب أنت، من شدة الفرح ما هو داري وش يقول، من شدة الفرح ما هو داري وش يقول، يا أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري، أخطأ من شدة الفرح. كذلك الله النبي يضرب المثل بفرح الله بتوبة العبد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب، يعني العبد لا ييأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإنسان لا ييأس من رحمة الله، بس عليه إن ما يسوف. على الإنسان إذا قدر له ولعب به الشيطان وأغراه، وطبعا الشيطان ما يجي للمؤمن كده يقول له تعال اركب جريم، الشيطان لا يأتي مؤمن وخصوصا وثيق الإيمان بالله، ما يمكن يجيه يقول له تعال إذني أو تعال أسرق أو تعال، أبدا. إنما خطوة خطوة شوية شوية، مثل ما قال في آدم فدلاهما بغرور، اللي دل شوية شوية ما يجيه دفعة واحدة، فدلاهما بغرور. فالشيطان من طبيعته لإغراء. كل ما كان الإنسان عامر القلب بالإيمان كان الشيطان أشد حرصا على إغرائه. يعني الناس الخربانين الشيطان وش يعمل بهم؟ ما يعمل، يقول إن واحد مرة لقى الشيطان، حكاية يحكاها الناس، لقى الشيطان ومعه شبكة، اللي يسمون هذه الشبكة اللي يصيد بها الصياد، لها عيون وسيعة وهذه كبرها العين، يعني لو دخل رجال يطلع منها ولا همه، ومعه شبكة ضيقة جدا جدا ما يخر يلا الماء يطلع منه. قال له وش الشبكة دي المين؟ قال الصالحين، لاني عشان امسكهم يقدر يطلع، وهذه المين؟ قال للمفلتين دول، لانه ما يطلع وما هو طايح يتابعني مهما خليته يركض وراي، ما هو طايح ما هو مفلت من الشبكة. فكل ما كان القلب عامر بالإيمان الشيطان ما يحرص، لأنه يحرص الشيطان على تخريبه. وكل ما كان القلب مستعد لطاعة الله يحرص الشيطان على إضلاله وإغوائه. فأنت عليك إذا كنت تدعو أحدا إلى الله عز وجل مسلما عاصيا أو مسلما تريد ترفع درجاته، يعني هو بيحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام، أنت ودك أن يرتفع، فتدل على أفعال من أفعال الخير اللي تزيده، تدل على أفعال الخير اللي تزيده. إحنا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن إذا جينا نتوضأ، إذا جينا نتوضأ وتمضمضنا نزلت سيئات الفم عند آخر قطرة من ماء الفم، إذا جينا نستنشق نزل ما شممت به من مع آخر قطرة من ده، إذا جيت تغسل وجهك تطيح السيئات عن وجهك إلا ارتكبتها بالمناظرة، إذا جاء عن أذنك يعني، فتخرج من الوضوء وما كأن عليك شيء. ثم بعدين إذا قمت تصلي، إذا قمت تصلي أنت في خير، الملائكة اللي في السماء يقول اللهم اغفر له، الله طول ما أنت في صلاتك الملائكة اللي في السماء اللهم اغفر له الله، يعني أنت ما أنت سهل، ما أنت هوين، يعني لا تقول أنا بس كده سبح لله، إذا كانت ملائكة السماء معنيين بك يدعون لك ويستغفرون لك ويطلبون رحمتك، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فربنا بعد ما ذكر هذه الأخلاق الخمس أو ستة اللي مضت قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، ولحظة كلمة يكو أصلها يكن، يكو خيرا لهم أصلها يكن خيرا لهم، والعرب عادتهم إذا جزموا الفعل المضارع من كان اللي هي يكون، إذا انجزم، إذا انجزم بحرف جازم قبله كان يكون فعل شرط أو يكون مجزوم بلام مثلا، بلام مثلا لم يكن، لم يكن له الحق أنك تحذف النون في غير القرآن، طبعا القرآن جاء أحيانا مثبت النون وأحيانا حذف النون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، جاب النون ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقول في سورة آخر سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن عقب فعقب وإن صلتم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ولا تكو في ضيق أصلا ولا تكن في ضيق، لما جسر الجذب فحذفت النون تخفيفا، وهذا أسلوب عربي. وهنا كذلك يقول فإن يتوبوا، وهي سورة التوبة من آخر ما نزل، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، يعني تكن توبتهم خيرا لهم، ليش؟ لأن يسعدهم بالله وتصير الدنيا دنيا صحيح بالنسبة لهم، ما تصير محصدة لجهنم، يعني بدل ما يكونوا في حصاد للنار لجهنم يكونوا يعدون أنفسهم ليكونوا من أهل نعيم الآخرة من أهل جنات النعيم. فإن يتوبوا وقد ذكرت في قوله تبارك وتعالى في نفس الآية هذه في قوله ولقد وهموا بما لم ينالوا، في الجملة اللي قبل الجملة هذه بجملة وهموا بما لم ينالوا، ما رواه أبو مسلم في صحيحه، ذكرته الليلة الفائتة، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال بين رجل من أصحاب العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون من بين الناس من الناس، فقال أنشدك الله كم كان أصحاب العقبة، فلم يجي عن طبعا ما أجابوا في الحال حذيفة، فقال له القوم أخبره إذ سألك، فقال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أنا ذكرت الحديث ليلة الفائتة، وأشهد بالله يقول محذر أن 12 من 14 من 15 أن 12 حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3 منهم، قال 3 من 15 قالوا ما سمعنا منادي النبي يعني ما قال وهو يمشي في حره. يأتي الحديث في رواية حذيفة في ثمود بعد هذا مباشرة. وقد كان وعذر ثلاثة منهم قالوا ما سمعنا منادي رسول الله ولا علمنا بما تمالأ عليه القوم من الفتك أنهم أرادوا, ما درينا أنهم أرادوا الفتك برسول, لقلناهم ماشين مشينا معه ولو سمعنا منادي النبي ما جينا معه. فعذرهم, يقول في صحيح مسلم, فعذرهم رسول, يعني قبل عذرهم وكان وشار الله إلى أنه يتوب عليهم. ففي قوله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم يشمل الثلاثة هؤلاء دخولا أوليا, الثلاثة الذين عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى كام؟ يبقى 12. روى حذيفة كما ذكرت البارحة في صحيح من صحيح مسلم أنه قال في أمتي, سمعت أن يقول في أمتي 12 منافقا, ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة, سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. وقال حذيفة لم يبق منهم من المنافق إلا 4 في تفسير قوله عز وجل, رواه البخاري بالصحيح, فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. قال لم يبق من المنافقين إلا 4, واحد أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد ما وجد برده. قال فإن يتوبوا وكوا خيرا لهم, وإن يتولوا يعني وإن يستمروا على كفرهم, اسمع اسمع الحكمة وهذه قليلة في القرآن, يعني كلمة عذاب أليم في الدنيا والآخرة هو الأهم, العذاب في الآخرة, لأن كل عذاب في الدنيا مهما كفر لا يساوي شيئا عند لحظة من لحظات عذاب الآخرة. ما أنا قلت لك في حديث موضوع يذكرون وين كان حكمة طبعا ومعنى معنى صحيح, لك الحديث موضوع, النبي قال يا علي, يذكر يا علي إذا أذنبت ذنبا, يا عم علي كل حزن وهم ينقطع, كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع, وكل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم لا يزول. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد, فإن إلى الغد مسافة بعيدة وعسى أن لا يدركك الغد فتتوب. فالإنسان لو أن الشيطان أغرى لا يستمر على الضلال ولا يتابع الشيطان ولا ينطبق عليه قوله عز وجل, حتى لا ينطبق عليه قوله كمثل اتبعه الشيطان فكان غوين, كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث, يعني أتاه فانسلخ, أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه, فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث, ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياته. فالواحد ينبغي له إذا قدر لا ينبغي لمسلم أن يحرص على جريمة, ولا يحل لمسلم أن ينوي على ارتكاب جريمة على أن يتوب بعدها. يعني لا ينبغي لأحد يقول أنا أرتكب الجريمة إذا لاحت لفرصته وبعدين أتوب. وكان ابن عباس أو ابن عمر يقول لعبيده, يزوجهم مبكر للعبيد, يقول إياكم والزنا, فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان, فإن شاء أمسكه وإن شاء رده عليه. فأنت ما تدري يرد عليك سربال الإيمان ولا ما يرده. وإنت إذا ارتكبت جريمة وناوي تسوف, أنت ضامن أنك تبي تعيش دقيقة بعدها, قد تموت قبل ما تعمل الجريمة, وأنت في طريقك لارتكاب الجريمة يجيك ملك الموت ويقبض روحك, ولا تحصل الجريمة وتحصل المعصية وتحصل المعصية والأعمال بالنيات, ويحشر المرء على ما نوى, يحشر المرء على ما نوى, لكل امرئ ما نوى, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ. اذا نويت على جريمه وعزمت عليها وصممت ولا حل بينك وبينها خوف من الله, هذه من هم بسيئه فلم يفعلها كتب, يعني طب جاء في حديث في صحيح مسلم بعض الناس يحسب انك اذا هميت بها وما فعلتها لابد تكتب لك حسنه, لا هي تكتب لك حسنه بحسب ظرفك انت. فان كنت متردد وعندك خوف من الله وخايف انك ترتكبها وبعدين هم تركتها, هذه ترتفع بها في عين الله, لأنه جاء في صحيح مسلم إنه تركها من جراء، يعني من أجل، يقول الله عز وجل اكتبوها له حسنة، إنه تركها من جراء يعني من أجل، هذا في صحيح مسلم. لكن إذا عمل حسنة تكتب له حسنة، وتكتب الحسنة بعشر حسنات، تكتب الحسنة من هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن فعلها كتب الله العصى عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعني يستمروا على غيهم ظلم يعذبهم عذابا أليما في الدنيا كام إطماتر. ثمانية منهم جهم عذاب الدنيا وأخذتهم الدبيلة، وشفوهم الناس بعينهم هلكا، شفوهم الصحابة هلكا قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قعدوا ولا عاشوا، وكثير منهم ما أكمل سنة. كل من حلف من المنافقين كاذبا ما كمل بعد حلفه سنة في العادة، في العادة، إلا الله سبحانه يمد له من العذاب مدا، يمد له من العذاب مدا ويضره ويغريب. لأن يقول في العلا العلماء إذا إذا إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام، إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام، وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه، يصير يوسع عليهم الدنيا، كلما ازدادوا بغيا زاد عليهم الدنيا عشان يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله يملي للظالم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله أعلم. الواقع أني سألني الليلة السؤال، كان أخي اللي سألني قبل المغرب بقليل سألني سؤال، وقلت لي يا ولدي لو سألتني لعل أجيب، وأنا سئلت فيه من أيام، يمكن تذكرون من كم يوم واحد جاب لي في ورقة بعد الأذان يقول لي إن كتاب إحياء علوم الدين للغزالي بعض الناس يسميه إماتة علوم الدين وهو إحياء علوم الدين. قلت له يا ابني أنا من اللي يسميه إماتة علوم الدين؟ أنا من اللي يسمونه إماتة علوم الدين؟ وأعلمك بأن كتاب الإحياء هذا هو انتشر في بلاد المشرق، يعني من البحر الأحمر وجاي وتدخل فيها طبعا مصر، مصر ما هي بعيدة عنها يعني متأثرة بها، أهل مصر متأثرين، صار الكتاب ده له قيمة عندها. وبلاد المغرب إلى عصر قريب من يوم جاء الغزالي وألف هذا الكتاب يحرقونه إذا عثروا عليه في بلادهم. علماء المغرب في حوالي يعني 400 500 600 سنة وكتاب الإحياء لا يطب أي بلد من بلاد المغرب، مع أن فيهم خرافات بعضهم، لكن كتاب هذا ما يجي عنده. وذكرت قصة، قلت في عام 84 هجرية تقريبا، أنا ناسي بالضبط، لا عام 82، لأن كانوا الطلبة هدول اللي صار بينهم مناقشة في الجامعة الإسلامية للتين في السنة الثانية من القسم العالي، كان يسمى عالي ما في كلي، كان يسمى القسم العالي، هي فتحت الجامعة عام 81 دخلوا سنة أولى في القسم، واحد عراقي واحد من أهل صمتة، وجابوا الشيخ ناصر الدين الألباني يدرس لهم وإحنا موجودين في الجامعة. الله يغفر له الشيخ، بعد العصر أنا ساكن في بيت هنا، اتصل بي وقال أبيك، جيت الشيخ خير إن شاء الله، قال عندك كتاب الإحياء للغزالي؟ قلت الله ما هو عندي يا شيخ لكن أجيبه، جي في شيء؟ قال اليوم الطالب فلان سنة ثانية تنازع مع طالب عراقي وقال له إن الغزالي يقول في الإحياء، الغزالي يقول في كتاب الإحياء إن اللي يحب يتقرب إلى الله يحلق لحيته، إن اللي يحب يتقرب إلى الله يحلق لحيته. فقام الطالب العراقي وقال أنت كذاب والله لأقتلنك إذا لم تثبت لي هذا. الشيخ ابن باز يحسب رحمه الله أني أبي يقتله، وحصل عليه نوع من الاضطراب. قلت له يا شيخ أنا الحين أطلع، كان بعد العصر وأجل مكتبة عبد المحسن، كان في هنا عبد المحسن يمان رحمه الله عندي باب الرحمة يسمى المكتبة السلفي، وجيت له كان طالب في الجامعة في السنة الثانية في ذاك اليوم أيضا، قلت له عندك اللي حقل عندي اللي هاتوا لي، فجاب لي قلت هات الجزء الرابع، قريت وأنا صغير الكتاب، فلما قلت له الجزء الرابع فجاب الجزء الرابع وهذا في حكايات عن الصالح، وأقرأ الحكاية الأولى اللي هي حقف أصحابنا، يقول أن رجلا كان عظيم القدر من أهل بسطان، جاءه أحد المريدين وقال يا شيخ هذا الكتاب موجود، أنا عاشرتكم لي أكثر من 30 سنة وأحبكم وأحب علومكم، يعني علوم صوفية، وأحبكم وأحبكم، لكن ما صار في قلب أي شيء مما تقولون، يعني ما حصلت على أي شيء، ما هم عندهم راشف وكشف وأهل الفوز ويطير للسماوات العلا ويطلع على اللوح المحفوظ ويقرأ الغيب ويقرأ الشهادة. هذا بيعتبروني الأولياء عندهم إذا وصلوا جماعتهم هذا مراتب، وأنا ما حصلت شيء. فقال له لو جلست معنا 300 سنة ما حصلت شيئا. قال يا شيخ علمني. قال لا تستطيع. قال يا شيخ علمني. قال لا تستطيع. قلت علمني سأتحمل. قال لا تستطيع. هل تستطيع أن تذهب إلى المزين؟ المزين في بعض البلاد سوى الحلاق يسمونه المزين، الحلاق يعني الحلاق يسمونه المزين، هذا كلام صاحب اللحية يقول مزين. تذهب إلى المزين وتحلق راسك ولحيتك بالموسى، ثم تأتي بمخلاة، المخلاة اللي مثل كيس يحطونه في فم الحمار والبغل وفيه شعير عشان يطعموه، معروف عند الناس اللي عندهم حمير وبغال، يحطون يعلقون المخلاة في رأس الحمار ومليان شعير طول ما هو ماشي وشادد الحمد وذا يأكل، وعلقها في راسك وملها جوز ولوز. هذا كلام الغزالي ما هو كلام أنا. املها جوز ولوز، ثم اذهب إلى السوق واجمع حولك الصبيان وقل لهم هم حولك وأهل الحضرة، يعني كل أعيان الرجال خليهم يصيروا شاهدين أعيان بلدك، ثم قل لهم من يصفعني صفعة أعطيه جوزة، يعني اللي يلطمني اللي يلطمني على وجهي لطمة أعطيه جوزة أو لوزة. فقال المرشد سبحان الله يا شيخ تقول لي هذا؟ قال أنت أشركت بالله، لأن قولك سبحان الله شرك، لأنك عبدت نفسك ولم تعبد ربك. والله أعلم. نكملها بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. يقول قال له سبحان الله شرك لأنك سبحت نفسك ولم تسبح ربك. فيقول الغزالي معلق عليها يقول هذا هو طرق التربية، وإن أنكره علماء الرسوم، يعني هذا هو الطريق السوي للتعليم والتربية. هذا كلام الغزالي نفسه تعليق على القصة، تعليق على القصة. وإن أنكره علماء الرسوم، يعني علماء الشريعة، لأن يقسموا العلماء لظاهر وباطن، علماء شريعة وعلماء حقيقة. علماء الحقيقة يقررون هذا وعلماء الشريعة ينكرونه. وأنا قلت في قصيدة النصيحة وقول لقول الله ظهر وباطن وباطنه يبدو لأصحاب وصلتي، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة، وما كان قول الحق مثل مقالهم تنزه عن أغراض أهل الضلالة. بعد ما أعطيتها للشيخ ابن باز رحمه الله وأطالع في بقية الكتاب مباشرة قصة ثانية، أن رجلا كان واحد من كبار أهلهم من أهل بسطام أيضا جالس وجالس عنده طالب، الطالب طول ما هو جالس يسبح الله ويهلل وأحمد ويكبر. فقال له الشيخ الجالس الكبير هذا لا أظن فلان التخشبي أو كذا، قال لماذا لا تتحدث معنا؟ فقال له إني يعني مشغول بذكر الله عز وجل. قال ويحك أو ويلك، أما علمت أن النظر إلى وجه أبي اليزيد البسطامي مرة واحدة أفضل من النظر إلى وجه الله 70 مرة؟ ماك هذا موجود في الكتاب، هذا موجود في الكتاب، وخس على هذا أمثلة كلها من هذا الطريق. كيف يسمح يا علوم الدين؟ بعدين على قاعدة أكثر ما فيه من الأحاديث موضوعة. الغزالي كتب كتب بعضها جيد بالحين، يعني كتب المستصفى للغزالي في أصول الفقه من أحسن كتب أصول الفقه، كتب كتاب في أصول الفقه على مذهب الشافعية من أحسن ما كتب في أصول الفقه، لكن لما جاء في بابها الخزعبلات والخرافات اللي يسمونه، يعني جمع فيه أحاديث موضوعة ما لها أحد وأحاديث ضعيفة ما لها أحد، وجاء الحافظ زيد بن زيد علق عليه وبينوا أن أكثر أحد إما ضعيف أو موضوع. فلماذا العناية به إلى هذا الحد؟ واحد يقول لنا ان وجه ابو زيد صاب افضل من وجه ربنا، مثل التجاني اللي يقول اني قرات صلاه الفاتح وحكم سطر افضل من قراءه القران 70,000 مرة. هذا كفر صريح، ده ما ينبغي يلعب على المسلمين. المسلمين اللي يقرأ كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يدور هالخزعبلات، يدور هذا عشان يطلب الهدى في غيرها، وعنده كتاب الله وعنده سنة حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مثال. هذا سائل يسأل، وقد سئل أكثر من مرة، هل يجوز زيارة النساء لقبر الرسول وأبو بكر وعمر والصلاة في الروضة؟ أما الصلاة في الروضة دربها درب المسجد، صلاة في الروضة بالنسبة للنسوان دربها درب المسجد. هو لا يجوز للنساء أن يزاحموا الرجال لا في الشوارع ولا في المسجد. وقال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. والمرأة تستحي الصلاة في الروضة، هي لو صلت في غرفة النوم اللي فيها سرير نومها أفضل من صلاتها في صحن دارها، مع أن صحن الدار ما فيها لعيالها ورجلها. لو صلت في غرفة النوم أحب إلى الله من صلاتها في صحن دارها أو في مسجد أهلها، وصلاتها في مسجد دارها خير من صلاتها في مسجد جماعتها. وهي لو احتسبت لله عز وجل وصلت في البيت احتسابا لوجه الله يكتب لها إذا كانت في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة في كل صلاة تصليها في بيتها، لأنها طاعت رسول الله لما قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد جماعتها. والثاني أما موضوع زيارة القبور ورد فيها حديث. أولا النبي كان نهى عن زيارة القبور للرجال والنساء لأما خافت أن يتأثروا، لأن أكثر عبادة غير الله جاءت بسبب القبور وتعظيم أهل القبور. ثم بعدها قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فذهب، كان المفروض أن يشمل الرجال والنساء، لكن جاء في حديث له روايته، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور مطلقا، سواء كان قبر النبي ولا غيره. وحديث ثاني: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وفي فرق بين الحديثين، الرواية لعن رسول زائرات القبور، والثاني يقول لعن رسول زوارات القبور. وأذكر في حديث في أبي داود، بس العلماء يقولوا في سند بعض الشيء، أن النبي كان يشيع جنازة في البقيع فوجد فاطمة تمشي، قال: أين كنت؟ قالت: كنت أعزي هؤلاء في ميتي من جيران المسجد، ورحت أعزيهم بين البقيع وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو بلغت معهم الكدى؟ والكدى القبور، يعني عساك ما وصلت للقبر للقبور للبقيع. قالت: أعوذ بالله، هذا في سنن أبي داود، قالت: أعوذ بالله أن أصل إليها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول، يعني تحذر النساء من زيارات القبور. فقوله في الرواية زوارات القبور، يعني معناها اللي تعتاد كل يوم تروح عند القبر، اللي دائما تعتاد تبالغ في الزيارة. وزائرات القبور لو زارت مرة واحدة. إذا أخذنا بحديث زائرات القبور فيحرم زيارة المرأة مطلقا لمرة أو لمرات. وإن أخذنا بالرواية الثانية زوارات القبور، يصير لو زارت مرة في العمر نقول عسى الله يرحمها ويغفر لها، ولعلها تتعظ، لعلها تتعظ. رغبت في شراء سلعة ثم ذهبت إلى أحد التجار فقال لي: سلعتك غير موجودة عندي، ولكن اذهب واختر ما تشاء ثم أنا أشتريها وأقسطها عليك فما الحكم؟ لا يجوز البيع. من شروط البيع أن يكون البائع يملك السلعة عند إيجاب البيع. فمن باع ما لا يملك بيعه باطل. فإذا قال: روح دور لك سلعة في السوق وأنا أشتريها لك بالمبلغ هذا أبقصتها عليك على كذا، البيع غير صحيح أبدا. ولا أعلم أحد يعرف العلم يجيز مثل هذا البيع. أنا ما أعرف أحد يعرف العلم يجيز هذا البيع، لأنه باع ما ليس عنده. لا يبيع الإنسان ما ليس عنده، ولا يعتق ما لا يملك، ولا يطلق المرأة وهو ما تزوجها. لو قال لي مرأة مشى في الشارع أنت طالق 1000 طلقة وبعدين تزوجها ما يقعد وما فيها طلقة، لأن ما كان يملكها، ما كان يملك طلاق عليها يوم يطلقها. فمن طلق غير متزوج وهو لم يتزوج لا طلاق له، ولو أعتق غير مملوك له لا يصح العتق منه، ما يعتق العبد بعتق غير مالكه بغير مالكه. كذلك إذا جاءت السلعة وهي، لكن لو عنده السلعة وقال هذه، شوف هذه سيارة أو حاب أو سكر أو رول أو أي شيء، هذه أنا ببيعها لك دين بمئة ألف ريال. هي لو كانت حاضرة تجيب لها 60 ولا 70، لو كان الباع نقد تجيب 60 ولا 70، لكن أنا يغتنم فرصة إن هذا محتاج ويقول لها ببيعها لك بمئة ألف، فيأخذها يقول أنا أخذتها بمئة ألف، طبعا دين ما هو دافع قروش، قصتها على 5 سنين أو 4 سنين. إن اشتراها المال اللي باعها أولا لا بد من نقلها، فلو باعها على أحد وهو ما نقلها فالبيع باطل. كانوا يضربون في سوق النبي محمد في السوق في المدينة اللي يبيع قبل ما ينقل السلعة، وينادي المنادي لا تبيع السلعة حتى تنقلها، في معنى الكلام يعني لابد من نقلها من عند اللي اشتراها منه. فإذا باعها في الحال قبل ما ينقلها البيع باطل، لو بعها على اللي اشتراها منه فالبيع ربا. ما هو بس بيع باطل، يصير تعامل بالربا وتسمى العينة، تسمى العينة. وقد أطبق أهل العلم على تحريم بيعها. إن اشتراها اللي بعها بالدين اشتراها في الحال ونقده 70 أو 80 بدل 100 وصار الباقي الدين عليه في ذمته، انت هذه سمعينه. لكن اذا خدها وراح وبحى على واحد اخر ب70 ب80 يسمى تورق، لها اسم في الفقه، فقه الشريعه اسمها التورق. التورق انك تشتري سلعه، من تشتري عشان تاكلها، ولا سياره عشان تركبها، ما اشتريت السياره تركبها او سلعه عشان تاكلها او تشربها، اشتريتها عشان تبيعها، أنت شريها غالي وتبيعها رخيص عشان محتاج القروش، أنت حاجتك في الورق اللي هو الفضة أو الذهب أو النقد، فيسمى التورق. كثير جدا من العلماء يبيحونها وأنا لا أبيحها، يعني أنا لنفسي لا أبيح لنفسي، ما أقول للناس حرام عليك ولا تتعاملون بها، لأني كثير جدا جدا من علماء الشريعة يبيحونها، كثير جدا من علماء الشريعة. يبقى أنا أعرف كثير من عباد كبار علماء كانوا يتعاملون به، لكن لا أعلم أحدا تعاطى فيها وبارك الله لها. لا أعلم في عصر في دهر طويل أن أحدا تبايع بهذا الطريق يبيع بالتقسيط لهذا وبارك الله له، يموت مفلسا أو يضيع المال عند الديانة إذا خذوها ولا يحصلها. فلذلك أنا من رأيي الإنسان يصبر ويحتسب بأي طريق من الطرق، إذا لم يجد أحد يقرضه ولا يسلمه يشتريها، يصبر يا أخي، اترك الشيء الباب اللي انت تبي تشتري فيه، اللهم إذا كان محتاج لزواج محتاج كذا روح اسأل هذه الناس. يا أخي إذا كنت انت محتاج وقلت انت محتاج عشان تزوج اسأل بعض الناس، قال أنا محتاج وهذا وعندي الناس يعرفون إني إني إني إني مدة أتزوج وعندي بس ما عندي قدرة على النفقة، وأعينون حيث لو عندك 100,000 ريال من الزكاة تعطيها له، لو عندك 100,000 ريال زكاة تبي تطلع 100,000 ريال زكاة من مالك، واحد يبي يتزوج وزوج يكلف وتعطيها له كله وتسقط عنك الزكاة، تسقط عنك الزكاة. لكن الكون ليس ينبغي أن يغلق كل باب يجي فيها شبهة الربا. الله أعلم.